هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، سبقوا إلى التحرير والتنوير، حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أهل التفسير. حديثنا في هذه الحلقة عن مفسر من مفسري بغداد، وهو الإمام العلامة عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي، وهو عالم كبير مشهور رحمه الله رحمة واسعة من علماء الحنابلة. ولد رحمه الله في السنة 8 بعد 500 من الهجرة، وتوفي في السنة 97 بعد 500 من الهجرة، فعاش ما يقارب 90 عاما. وهذا الإمام الكبير من أكثر علماء المسلمين تصنيفا، فقد زادت مصنفاته عن 500 مصنف، وقد صنف فيها كتب جمعت كتبه وتتبعتها. بل ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه اطلع على ما زاد عن 1000 من مصنفات عبد الرحمن بن الجوزي، أو أنه ذكر أنها قد بلغت أكثر من 1000 مصنف في أحد كتبه أو في أحد المواضع من فتاوى. وهذا عدد كبير من المصنفات لا يتحقق للعالم إلا بحرص شديد وحفظ شديد للوقت. ومن كتب ابن الجوزي المشهورة كتابه الذي لا يكاد يجهله أحد منكم، وهو كتاب صيد الخاطر. وهذا الكتاب وهو صيد الخاطر كان ابن الجوزي رحمه الله يعلقه بين الحين والآخر، ويكتب فيه مذكراته، ويكتب فيه بعض الفوائد واللفتات والاستنباطات التي تعن له في تدريسه وفي تصنيفه وفي حياته. وقد ذكر مما ذكر فيه حرصه على الوقت وشدة حرصه على الوقت واعتنائه بالوقت، وأنه كان رحمه الله يدافع كما يقول: كنت أدافع لقاء الناس ما استطعت، فإذا لم أجد من ذلك بدا فأعددت للقائهم ما لا بد منه ولا يحتاج إلى أعمال ذهن كبري الأقلام وقطع الدفاتر ونحو ذلك، فأرصده لوقت لقائهم. فإذا جاءه هؤلاء الثقلاء يزورونه اشتغل ببري الأقلام واشتغل بتقطيع الأوراق حتى لا يضيع شيء من وقته سدى، رحمه الله رحمة واسعة. والحقيقة أن دراسة منهج ابن الجوزي في طلبه للعلم وفي تأليفه وفي تصنيفه وفي كتابته تستحق أن يقف معها طالب العلم وقفة يستفيد فيها من هذا المنهج في طلب العلم وفي التصنيف. والإمام ابن الجوزي رحمه الله لكثرة مصنفاته كان لا يتوقف عند المصنف الواحد، يراجعه ويهذبه لاشتغاله بمصنف جديد ولاشتغاله بكتابة في مصنف آخر. ولذلك وقع في مصنفاته الكثير من الخلل والكثير من الوهم، لأنه ما كان يراجع كتبه ولا يهذبها، وإنما يشتغل بغيرها. وكان يشتغل في التصنيف في أكثر من كتاب في وقت واحد، فيكتب في هذا ويكتب في هذا ويكتب في هذا. قال أحد المترجمين له: ولولا ذلك ما استطاع أن يكتب كل هذه المصنفات الكثيرة. وقد كتب رحمه الله في ترجمته كيف كان رحمه الله يعيش، وذكر رحمه الله أنه قد ابتدأ طلبه للعلم في بغداد بعد وفاة والده، فقد توفي والده وهو طفل صغير، فكفلته عمته ووالدته. قال: ثم لما بلغ أخذته عمته فسمع الحديث، وكان أهله تجارا في النحاس، ولذلك يذكر بعض المترجمين له في ترجمته الصفار ابن الجوزي الصفار. وبالمناسبة فابن الجوزي رحمه الله يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق، فيقال في نسبه عبد الرحمن بن علي بن محمد التيمي البكري القرشي، فهو من سلالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد حفظ القرآن في صغره وجوده على أئمة من القراءة، وقرأ بالروايات بعد ذلك على ابن الباقلاني، وقال في أول مشيخته التي صنفها: حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في الصغر وأسمعني العوالي وأثبت سماعاتي كلها بخطه. فانظروا رحمه الله رحمة واسعة كيف أن شيخه كان يعتني به ويكتب له الإجازات والسماعات بخطه. قال: وأخذ لي إجازات منهم، فلما فهمت الطلب كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم، وأوثر من أرباب النقل أفهمهم، فكانت همتي تجويد العدد لا تكثير العدد. ولما رأيت من أصحابي من يؤثر الاطلاع على كبار مشايخي ذكرت عن كل واحد منهم حديثا، إلى آخر ما قال. وقد سمع الكتب الكبار كمسند الإمام أحمد في الحديث وجامع الترمذي وتاريخ الخطيب البغدادي، وسمع صحيح البخاري على أبي الوقت وكان من أعلى العلماء المسندين في وقته، وسمع صحيح الإمام مسلم وما لا يحصى من الأجزاء، وسمع أيضا تصانيف ابن أبي الدنيا وغيرها. ثم صحب أبا الحسن ابن الزاغوني ولازمه وعلق عنه الفقه والوعظ، وقد استفاد من ابن الزاغوني هذا فائدة مهمة لكثرة ملازمته له، وقد شهد لابن الزاغوني هذا بالفقه والتأثير في وعظه، فأخذ عنه ابن الجوزي هذه الصفة وهي الوعظ والإبداع في طريقة وعظ الناس. ولذلك يعد ابن الجوزي رحمه الله من أشهر علماء الإسلام في الوعظ، وكان يحضر له ما يزيد عن 10,000، عن 20,000، عن 30,000، بل إنه ذكر في إحدى مواعظه أو ذكر عن إحدى مواعظه أنه لو حزر من حضر تلك الموعظة لزاد عن 300,000. وهذه أعداد كثيرة لكنها موجودة في كتب التراجم. وقد يتساءل المتساءل ويقول: كيف يبلغ صوته هذا المدى في زمن لم تكن فيه تلك المكبرات الأصوات ونحوها؟ إلا أن هذا قد ذكر في ترجمته، وكان المتقدمين رحمه الله طريقة في إيصال الصوت إلى عدد كبير من الناس بواسطة المملين أو المستملين الذين يجلسون قريبا من الشيخ على مسافة يسمعون فيها صوته، ثم يكررون ما قاله فيسمعون من لم يبلغه صوت الشيخ، ثم وهكذا على حسب عدد الحضور. والشيخ الذي يملي عليهم كان يتكلم بالكلام ثم يسكت، ثم يأتي المستملي فيكرر كلام الشيخ. فالشيخ كان يشتغل في هذا الوقت ينصت، بعضهم كان ينصت وبعضهم كان يشتغل بالتسبيح كما ذكر في ترجمة بعضهم. وقد ألف الخطيب البغدادي وغيره من علماء الحديث كتبا في أدب الإملاء والاستملاء وآداب طالب العلم في هذا الجانب. ولما توفي ابن الزاغوني رحمه الله خلفه ابن الجوزي في وعظه، ولذلك حاول الإمام ابن الزاغوني أن يأخذ بعد حاول ابن الجوزي أن يأخذ بعد ابن الزاغوني خطبة المسجد، فلم يعطى ابن الجوزي ذلك لصغر سنه، وأعطيت الخلفة لأبي علي الرذاني. فذهب ابن الجوزي إلى الوزير فألقى بين يديه فصلا في المواعظ حتى يثبت له أنه جدير بهذا المنصب، فأذن له بالوعظ في جامع المنصور. قال ابن الجوزي: فتكلمت فيه، فحضر مجلسي أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء، منهم عبد الواحد بن شعيب وأبو علي بن القاضي وأبو بكر بن عيسى وغيرهم. قال: ثم تكلمت في مسجد معروف وفي باب البصرة، ويقصد بمسجد معروف معروف الكرخي في بغداد، ونهر المعلى، فاتصلت المجالس واشتد الزحام وقوي اشتغالي بفنون العلم، وانقطعت مجالس أبي علي الرذاني الذي خلف ابن الزاغوني، وقرأ الفقه والخلافة والجدل والأصول على أبي بكر الدينوري والقاضي أبي يعلى، وتتبع مشايخ الحديث والفقه، فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري وأبو القاسم الحريري صاحب المقامات وأبو السعادات المتوكلي وغيرهم من العلماء. وقال عن نفسه، وهذا من علو همته رحمه الله، قال: ولم أقنع بفن واحد، بل كنت أسمع الفقه والحديث وأتبع الزهاد، ثم قرأت اللغة، ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره وأتخير الفضائل. ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث، وليتأمل طالب العلم في هذه الهمة العالية، وثقوا أيها الإخوة المشاهدون أنه لن يبلغ عالم مبلغا كبيرا في العلم، ولن يبلغ أحد مبلغا ذا شأن في أي فن من فنون العلم إلا إذا كان شديد الحرص والطلب لهذا الشيء. من طلب العلم وجد فيه وأخلص بلغ منه مبلغا كبيرا، من طلب الدنيا أيضا وجد فيها وأخلص بلغ منها مبلغا كبيرا. وأن البطالة وتضييع الأوقات لا تنتج ولا تثمر ولا ينجح صاحبها أبدا. والإمام ابن الجوزي رحمه الله كان من أشد الناس حرصا على وقته، فانظر يقول: ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، وكنت أصبح وليس لي مأكل، وأمسي وليس لي مأكل، ما أذلني الله لمخلوق قط، ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. وقرأ الأدب على أبي منصور الجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية، وكان مدرسها في المدرسة النظامية، وكان إمام الخليفة المقتفي، وكان الجواليقي متدينا ثقة ورعا، وهو صاحب كتاب المعرب المعروف. كان بعض العلماء يأخذ على ابن الجوزي رحمه الله أنه يكثر ذكر نفسه في كتبه، وفي الحق أن هذا صحيح، فابن الجوزي رحمه الله يكثر من ذكر نفسه في كتبه كثيرا، ومما فتح الله عليه من العلم من كثرة من كان يحضره. لكنني أقول قد استفدنا كثيرا من ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ما ذكره كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يغفر له رحمه الله. يقول في صيد الخاطر، ويذكر أنه نشأ في النعيم وربي على الدلال، وأنه قد حبب إليه العلم من زمن الطفولة، ولم يرغب في فن واحد من فنونه كما تقدم، بل رغب في كل فن، وأن من لداته وأصحابه، قد ذكر هذا في صيد الخاطر، قال: وأن من لداته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب الدنيا ثم لم ينل منها ما ناله ابن الجوزي، وأن عيشه ألين من عيشهم وجاهه أعلى من جاههم. وتحدث رحمه الله كيف أنه عانى في زمن الطلب، وأنه كان يأخذ معه أرغفة يابسة ويخرج في طلب الحديث، فيقعد على نهر عيسى في غربي بغداد ولا يقدر على أكل هذا الخبز اليابس إلا عند الماء، كلما أكل لقمة شرب عليها شربة من الماء، وأنه وجد مع ذلك من لذة العلم وحلاوة الإيمان ما يخاف على نفسه العجب إن شرحه وذكره. وكان ابن العماد يقول أن ابن الجوزي رحمه الله كان يراعي حفظ صحته حتى يحفظ وحتى يستطيع أن يستزيد من طلب العلم، ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: وكان فيه بهاء وترفع وإعجاب بنفسه وسمو بها أكثر من مقامها، وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه. ثم أورد له شعرا منه قوله: لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا. قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه والترفع والتعاظم وكثرة الدعاوى، سامحه الله. ولذلك يقول ابن الجوزي في كتاب قيم سماه لفتة الكبد في نصيحة الولد، وهي نصيحة ثمينة تصلح لكل ابن وتصلح لكل طالب العلم، بعث بها ابن الجوزي إلى ابنه وينصحه في طلب العلم وكيف نشأ أبوه وكيف عانى حتى وصل إلى هذه المكانة، فيوصي ولده في هذا الكتاب الذي سماه لفتة الكبد. يقول لابنه قال: ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته، وقد أسلم على يدي نحو 200 من أهل الذمة، وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال. يقول: وقد قطعت أكثر من 20,000 سالف، المقصود عادة من العادات التي يعتادها الناس من البدع وغيرها. يقول: قد وفقني الله سبحانه وتعالى واستطعت أن أغير هذه المبتدعات وهذه الأخطاء. ولذلك يقول سبطه أبو المظفر: أقل ما كان يحضر مجلسه 10,000، وكان زاهدا في الدنيا متقللا منها، وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: كتبت بإصبع هاتين 2,000 مجلدة، وتاب على يدي 100,000، وما خرج من بيته إلا إلى الجامع للجمعة وللمجلس، ولا أكل من جهة لا يتيقن حلها، وما زال على ذلك الأسلوب حتى توفاه الله تعالى. وكان يتصف بقوة البديهة وحضور الذهن والأجوبة النادرة مع كثرة الحفظ وسعة الرواية، وكان واسع الاطلاع كثير القراءة. ولذلك يقول: طالعت أكثر أو أزيد من 20,000 كتاب وأنا بعد في سن الطلب، يعني ما زال في صغره في سن الطلب وقد قرأ أكثر من 20,000 كتاب من كتب العلم، وهذا ظاهر في كثرة تصانيفه. بل ذكروا الذين ترجموا له أنه كان مكثرا من التصنيف وهذا قد سبق، لكن يقولون كان إذا قرأ كتابا في فن من الفنون فأعجبه هذا الكتاب صنف على نسقه وعلى منواله في الحال، وإن لم يكن قد سبق له اشتغال بهذا الفن، وقالوا إن هذا دليل على عقله ووفوره. لكنني أقول أنا أيضا أن الإكثار من التصنيف على حساب الجودة والقوة في التصنيف، وهذه تكاد تكون قاعدة مضطردة. إذا كثرت مصنفات العالم فبلغت المئات فإنه يكون ذلك على حساب نوعها وجودتها، ولذلك فإن مؤلفات ابن الجوزي رحمه الله ليست كلها على درجة واحدة من الجودة. بل لكن الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الحلقة وهو تفسيره، فهو يعد من أجود مصنفاته ومن أكثرها تحريرا وإبداعا، وسوف يأتي الحديث عنه. الحديث عن سيرة ابن الجوزي رحمه الله حديث ذو شجون، وكلامه في صيد الخاطر تجدون في تضعيف كثيرا من سيرته، وأيضا من كتبه كتابه المنتظم في التاريخ، وله كتب كثيرة جدا قد ذكرت لكم أنها تزيد عن 500. له منها المنتظم في التاريخ في مجلدات، وله كتاب زاد المسير في التفسير الذي نتحدث عنه في 7 مجلدات، وله كتاب صفة الصفوة في 4 مجلدات، وله كتب كثيرة في أكثر من مجلد، وبعضها مختصر في كتيب أو في كتاب صغير. وكان رحمه الله حنبلي المذهب، ولذلك يقول الشيخ زهير الشاويش رحمه الله أنه مما دفعه إلى تحقيق كتابه زاد المسير ونشره أول ما نشر أنه أراد أن يطبع كتابا لمفسر من مفسري الحنابلة لقلة عناية المتأخرين بطباعة كتب الحنابلة. هذا ما يتعلق أيها الإخوة بترجمة عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. عاش رحمه الله في بغداد وتوفي سنة 597 الهجرة، وكانت جنازته جنازة حافلة، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. صنف مصنفات كثيرة في مختلف الفنون، لكن الذي يعنيني هنا هو مصنفاته التي كتبها في التفسير. فقد صنف كتابا في التفسير واسعا سماه المغني في التفسير، وأورد فيه الروايات والآثار والترجيح والنقد، إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا وهو من الكتب المفقودة، فقد بلغت عدد أجزائه 81 جزء من تجزئات القدماء. وكتابه زاد المسير في علم التفسير، وهو كتابه الذي نتحدث عنه في هذه الحلقة، زاد المسير في علم التفسير لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي. وله أيضا كتاب تيسير البيان في تفسير القرآن في مجلد، وله كتاب تذكرة الأريب في تفسير الغريب، وهو من كتب غريب القرآن الجيدة، وله كتاب سماه نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر، وهو كتاب من كتب الدراسات القرآنية يعنى بجانب الوجوه والنظائر، وهو فن معروف في علوم القرآن. وله كتاب آخر سماه الإشارة إلى القراءة المختارة، وله كتاب فنون الأفنان في علوم القرآن، وهو من كتب علوم القرآن الجيدة المتقدمة، وله كتاب ورد الأغصان في فنون الأفنان وفي جزء صغير أيضا، وله كتاب عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ، وله كتاب المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ، وكتابه نواسخ القرآن الذي طبع باسم نواسخ القرآن، وهو عمدة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ، وبعضهم طبعه باسم نواسخ القرآن، من أفضل كتب الناسخ والمنسوخ القرآن الكريم، فهو كتاب محرر وكتاب جيد. هذه مصنفاته التي في التفسير وفي الدراسات القرآنية، وله كتب في التاريخ والفقه والحديث وغيرها من الفنون. رحمة الله على ابن الجوزي رحمة واسعة، وأنا أنصح الإخوة المشاهدين بقراءة كتابه صيد الخاطر، فهو كتاب ممتع وفيه كثير من التجارب التي مرت بابن الجوزي رحمه الله في حياته. وأيضا له كتب أخرى مليئة بالمواعظ ومليئة بالأسلوب الذي رزقه ابن الجوزي، وأنا أريد أن أنبه إلى هذا. ابن الجوزي رحمه الله من العلماء الذين أوتوا حظا واسعا وحظا كبيرا من البلاغة والفصاحة، فلذلك كان يجذب الناس عندما يتكلم في مواعظه، وكان يسلم كثير من الناس عندما يستمعون إليه، وكان يهتدي على يده الكثير من العصاة المذنبين، وقد ذكر كثير من الحوادث في هذا الجانب. طبعات كتاب تفسير زاد المسير، أول طبعة لزاد المسير هي الطبعة التي طبعت في المكتب الإسلامي، والتي حققها الأستاذ الفاضل زهير الشاويش حفظه الله ورعاه، وقد طبعت هذه الطبعة عام 1384 هجرية في المكتب الإسلامي، وخرجت في 7 مجلدات. ثم في عام 1422 تقريبا أو 23 طبعه أيضا المكتب الإسلامي طبعة جديدة في مجلد واحد، وورقه ورق خفيف لكي يستوعب يكون في مجلد واحد، فالطبعتان كلاهما الطبعة واحدة، زاد المسير هذه الطبعة الأولى والثانية والثالثة في 8 مجلدات، والطبعة الأخيرة في مجلد كبير واحد. كتبت دراسات عن هذا التفسير عن ابن الجوزي ومنهجه في التفسير، أذكر منها ابن الجوزي ومنهجه في التفسير لشيخنا الدكتور عبد الرحيم الطحان حفظه الله، وللأسف أن هذه الدراسة على جودتها وعلى تقدمها لم تطبع حتى اليوم. وهناك دراسات عن ابن الجوزي أيضا مثل دراسة الجهود البلاغية لابن الجوزي في تفسيره زاد المسير في علم التفسير للأستاذ مثنى المشهداني، وهي قد تعرضت للجانب البلاغي في تفسير زاد المسير لابن الجوزي. نأتي الآن إلى منهج ابن الجوزي في تفسيره. ابن الجوزي صنف كتابه هذا كما ذكر في رسالته لولده لكي يحفظ هذا الكتاب ويغني من يحفظه عن غيره من كتب التفسير، فإن احتاج طالب العلم إلى كتاب أوسع منه فليرجع إلى كتابي المغني في التفسير، والذي ذكرت لكم أنه من الكتب المفقودة من كتب ابن الجوزي. زاد المسير في علم التفسير له مميزات امتاز بها عن بقية كتب التفسير. الإمام ابن الجوزي رحمه الله كما قلت لكم يكثر من التصنيف، وقد اطلع على كتب التفسير التي سبقته، فرأى الحاجة إلى تصنيف كتاب في التفسير يكون مرتبا ويكون جامعا وتذكر فيه الأقوال على وجه الاختصار ومرتبة، ولا يغفل فيه جانب من كتب التفسير ولا يطغى فيه جانب على ولا يطغى فيه جانب على جانب، ولذلك صنف كتابه زاد المسير، قال ليغني من يحفظه عن مطالعة غيره. ولذلك يقول في المقدمة رحمه الله، قال لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى ألفهم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، وإني نظرت في جملة من كتب التفسير فوجدتها بين كبير قد يأس الحافظ منه وصغير لا يستفاد كل المقصود منه، والمتوسط منها قليل الفوائد عديم الترتيب وربما أهمل فيه المشكل وشرح غير الغريب، فأتيتك بهذا المختصر اليسير منطويا على العلم الغزير ووسمته بزاد المسير في علم التفسير، وقد بالغت في اختصار لفظه فاجتهد وفقك الله في حفظه والله المعين على تحقيقه فما زال جائدا بتوفيقه. ثم قدم بمقدمة في فضل علم التفسير واختلاف الناس في مدة نزول القرآن وأول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، ثم تكلم عن منهجه في التفسير وقال وقد أدرجت في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة، يقصد من علوم القرآن من الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك، قال أدرجت في هذا الكتاب من هذه الفنون المذكورة ما لم أذكره مما لا يستغني علم التفسير عنه، ما أرجو به وقوع الغناء بهذا الكتاب عن أكثر ما يجانسه. سار في كتابه هذا على منهج الاختصار، ولذلك لا يكاد يكرر تفسير آية سبق تفسيرها ولا لفظة سبق الحديث عنها، ولذلك يقول فإذا رأيت في فرش الآيات ما لم يذكر تفسيره، يعني إذا مرت عليك آية أو لفظة ولم أفسرها فلا يخلو الحال من أمرين، إما أن يكون قد سبق تفسيرها وإما أن يكون ظاهرا لا يحتاج إلى تفسير. يعني يقول إذا كانت اللفظة غريبة ولم أفسرها فقد سبق أن فسرتها في موضع في أول موضع مرت فيه هذه اللفظة، وهذا فيه الحقيقة صعوبة على طالب العلم، فكيف لي أن أعرف إذا لم أكن حافظا للقرآن مستحضرا له أين وردت هذه اللفظة؟ ولذلك تجد تميز الإمام القرطبي رحمه الله، بل أقصد تميز محققي تفسير القرطبي عندما أعادوا إحالات الإمام القرطبي التي يذكرها في تفسيره، فعندما يقول تقدم تفسيرها فإنهم يذكرون هذه الإحالة، في تفسير ابن الجوزي هذا لا يكاد يوجد إلا على وجه قليل، أو أن تكون اللفظة التي مرت لفظة ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير فإني لا أتعرض لها. ثم قال في آخر مقدمته وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير فأخذ منها الأصح والأحسن والأصون فنظمه في عبارة الاختصار، وهذا حين شروعنا فيما ابتدأنا له والله الموفق. ثم بدأ بالاستعاذة ثم بدأ بالبسملة ثم بدأ في تفسيره للقرآن الكريم آية آية حتى أتى على آخره. من مميزات تفسير الإمام ابن الجوزي رحمه الله حسن ترتيبه، ولذلك فقد اعتمد الإمام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المتأخرين عن ابن الجوزي على تفسير ابن الجوزي في ذكره لأقوال المفسرين، فهو منظم في ذكره للأقوال، فإذا وردت لفظة قال وقد ورد فيها ستة أقوال، وقد ورد في تفسيرها ثلاثة أقوال، وقد ورد في تفسيرها قولان، وقد ورد فيها أربعة أقوال. ولذلك فإن تفسير الإمام ابن الجوزي زاد المسير من أفضل كتب التفسير في ذكر أقوال المفسرين وفي ترتيبها. ولذلك أعتمد عليه كما قلت لكم ابن القيم ابن تيمية، فإنه يكاد يستحضر هذا التفسير لأنه يذكر دائما الأقوال بحسب ترتيب ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير. أخلاه من الاستطرادات الفقهية والاستطرادات التي تخرج عن صلب التفسير، ذكر فيه أقوال أهل اللغة واستنباطاتهم وإعرابهم ومعانيهم ومعاني الاشتقاقات ونحو ذلك مما يتعلق بالتفسير اللغوي على وجه الاختصار غير المخل. ذكر فيه بعض الاستنباطات الفقهية، أخلاه من كثير من الإسرائيليات التي وردت في كتب التفسير التي سبقته، ولذلك فقد بالغ في ترتيبه وتجويده حتى يستطيع من يقرأه ويكرره أن يلم بأقوال المفسرين الذين سبقوه. ولذلك تجد فيه أقوال لمفسرين لا تكاد تجدها في غيره، مثل أقوال أبي سليمان الدمشقي، فقد استوعب أقواله في التفسير في كتابه زاد المسير هذا، وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال المفسرين من أهل الكتب المتقدمة قد ذكرها في كتابه هذا. اعتمد أيضا على كتب اللغة المتقدمة مثل كتاب الفراء وكتاب الأخفش وكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن، وعلى تفسير الإمام الطبري وهو أعظم التفسير التي رجع إليها واعتمد عليها في تفسيره هذا. ولذلك فإن زاد المسير في علم التفسير للإمام عبد الرحمن ابن علي ابن محمد ابن الجوزي البغدادي المتوفى سنة 597 الهجرة يعد من أمهات كتب التفسير ومن أهم كتب التفسير التي ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليها وأن يكثر ويدمن النظر فيها، فإنه قد أخلص رحمه الله في ترتيبه وتنظيمه وأوصى ولده الذي هو أحب الناس وأقرب الناس إلى قلبه بأن يجعل هذا الكتاب بين يديه دائما يقرأه ويتحفظه، فإنه بإذن الله تعالى لا يكاد يفوت عليه قول من أقوال المفسرين المعتبرة التي قيلت في تفسير القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي ابن الجوزي خير الجزاء وأن يتغمده برحمته لقاء ما بذل وأنفق في سبيل تعليم العلم والتصنيف فيه، وإلى لقاء آخر مع مفسر آخر ومع كتاب آخر من كتب التفسير حتى ذلك الحين وكل حين. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير